اسمي أميرة رياش، جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردشة. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم. تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال، قسرة مع أميرة. السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في حلقة جديدة من قسرة مع أميرة اللي يجيكم كل خميس وسبت، وده ما لحقتوش عليها أنكم تسمعوها على المباشر تقدروا تسمعوها مسجلة، تدخلوا على الآن أفام على الويب سايت وتحوصوا على صغيرتي، تدخلوا فيها تلقوا كامل حلقات تاع قسرة اللي هدرنا عليهم. تناولنا بزاف مواضيع، تناولنا مش لينا، هدرنا على بزاف مواضيع وقصص وعبر، ودايما نخرجوا بعبرة من كل قصة. حضرنا على الطلاق، حضرنا على تدخل الآباء والأولياء في الزواج، في القرارات تاع أولادهم مش أطفالهم، حضرنا على المقارنة بين الأطفال، حضرنا على الورث، حضرنا على السحر. تكلمنا على مواضيع مختلفة اللي أنا لدرك مانيش قادرة نتذكرهم كامل، لأنه صافي 3 شهور وعدنا هذا البرنامج جزوز مرتين في الأسبوع، تسمح خليكم تحسبوا دي والكالكول. اليوم حلقة جديدة من قسرة مع أميرة، والموضوع تاعنا تاع نهار اليوم هو كيفاش تعرفتوا على الحبيب، حبيب القلب والزوج والخطيب أو الحبيب أو الصديق، كيفاش تعرفتوا على حب حياتكم ولا زوجكم. علاش اخترت هذا الموضوع؟ هذا راجلي اللي اقترح عليا الموضوع، قال لي دخلتي بزاف مواضيع سلبيه، طلاق هذيك من لا من هيك، قال لي ديري شويه ايجابيه. قلت له عندك الحق، عندك الحق، راني نهضر غير على السلبيات ونسيت كاع بلي كاين حاجات جميله في هذه الحياه وقصص جميلة اللي ترفع المورال وتطلع المورال. وراح نحكي لكم ثاني قصتي في نهاية الحلقة، ما غير تبغونشي في نهاية الحلقة حنحكي لكم أنا كيفاش تعرفت على الزوج ديالي. يلا على أنا وش نطلب منكم دايما في الإنستغرام، لأنه مالوغوزمون في الـ UAE في دبي ما عدناش غير مسموح لزابل واتساب ولا فايبر ولا أي نوع من اتصالات في السوشيال ميديا، دين لهم بان، ما نقدروش نتصلوا غير بالهاتف، والهاتف هاي بلي حيكلفكم بزاف كسوا انتوما ولا انا لو كان نتصل بكم. لهذا لقيت حل بديل اللي هو انكم تبعتوا لي رسائل صوتيه وتحكوا لي فيها ولا كتابيه، الحاجه اللي تخليكم على وانا نقراهم هنايا معاكم. نروحوا نستقبلوا اول قصه على الحب، الوحده كيفاش عرفت على حبيبها. يلا ودايما تاني حاجه نخلي دايما الاسماء انونيم، ما نذكرش الاسماء، واذا ذكرت اسم تذكر غير بدايه الاسم المستعار اللي تستعملوه على الانستغرام، واحيانا ولا من عندي بزاف وانا ما نذكر حتى اسم. يلا هذه قالت لنا عندنا يقرا معايا، تعرفنا في وقت الكورونا، شوفوا الكورونا، في قروب في جروب فيسبوك تاع فتح الحدود الجزائريه والاجلاء من دوله رومانيا، وشفت صورته وعجبني بزاف. بعت انفيتاسيون وبعد نحيتها، خطتها الألمانيات، وطبعا سألوه بالجزائري ما يراطيش، عاود بعت لي وبدينا نحكو، تعرفنا على بعضنا مليح. هو في باله بلي هو اللي عجب بي الأول، والحقيقة العكس، وبقينا 4 شهور نحكو من بعيد، ومن بعد في سبتمبر تلاقينا لأني كنت في بلد آخر ورجعت وولينا أعز صديقين، نقرأ كيف كيف في نفس الجامعة في نفس المدينة، نتلاقوا في نفس السبيطار كل يوم برومانسية، كنت وحشو عائلتنا نبكو كيف كيف، كنقلقو نخرجو نتمشاو ونفرغو قلوبنا، وقت فراغنا تعلمو في لغة جديدة كيف كيف، وقت فراغنا كتبتي فراغنا خلاتيني. أهم حاجة أنه إنسان محافظ وجامي تعدى حدوده معايا، رغم أننا وحدنا ولا قريب علينا إلا الله، رغم أني معه تقريبا كل يوم بصح جامي خير فيا نظرة شهوة ولا شر، بالعكس أكثر إنسان يخاف عليا من الحرام ويشجعني باش ننجح، وناوين نتخطبوا كيف يفرج علينا ربي ونرجعوا لبلدنا وتولي ظروفنا مناسبه الحمد لله، ان شاء الله ربي يرزق كل وحده طفله بالحب الطاهر ومن والخالي من المصالح. ما شاء الله نكتب لك ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا يعني قصه جميله، كيوت كتكوته كتكوت الرساله. يلا نحودو كان نستقبلوا رساله صوتيه تاع قصه حب. سلام أميرة، إن شاء الله تكوني بخير. صحف طارق. أنا كيف تعرفت على حب حياتي؟ كنا نخدمو نوعية في بلاصة واحدة كيف كيف، وكنت نكرهها مع الأول، كنت نحمل عليها هو تيني ما كانش يبغيني كاع. أبغامو واحد نهار جا سحق حالة جا عندي، هاديك جا عندي ديك اللقاء هذيك النهار من اول هذيك اللقطه وليت نبغي بزاف، ومام هو هكا ولي يبغيني بزاف. دعيلي ان شاء الله يا ربي يكتبنا انا وياه في الحلال ان شاء الله يا ربي، يجمع كل محبوبين ان شاء الله يا ربي في الحلال، وان شاء الله تتزوجوا وتهناوا يا رب. ايه شحال شحال جميل هكا. شوفوا كاين بزاف لي نعرف قصص هكا معلومه ما كانوش يتحبوا ما كانوش يتحاملوا، بعد ولاو يحبوا بعضهم، ولاو يحبوا بعضهم وتزوجوا وجابوا داري. يا اختي الله يبارك الله يبارك. نقراو رساله اخرى. قالت لك ايوا صح، انا خطيبي تعرفنا في شبكه التواصل الاجتماعي، وهذا الحاجه ما كنتش نامن باللي ممكن هكذا علاقات قادره تنجح في الاول. اكسبتيت لانفيتاسيون تاعو بالغلط، انا راح ندير له بلوك. هو بعث لي ميساج، قلت حشمي شويه، نسيلو يومين وبلوكيه. ايا من بعد بلينا نتشاركو كل يوم رسائل في الميسنجر. من بعد طورت العلاقه ولينا اتصال حتى وين بعد 3 شهور قال لي حاب نشوفك قدامي من بعد نخطبك. بانت ليلى لا يتمسخر بيا، انسيستي. تلاقيته نص ساعه فقط، من وراها ما زدتش تلاقيته. بعد مرور 10 اشهر قال لي مديني موت عباباك باش عييت له. بابا حرت وترددت اني نقبل ولا لا. بانت لي مازال ما نعرفوش مليح، ما تلاقيناش ما عرفناش عقليه بعضنا مليح، والشي اللي كتر كنت متردده انه اصغر مني بسنه. بانت لي بيزار، هو ما كان عنده حتى مشكل من هذه الناحيه. بقيت نقول له بالعقل السمانه الجايه مازال الحال، بالعقل يتفتحوا الحدود، تجي اختي ندير له في العقبات. وهو بقى متمسك بقراره، انا خايفه وكنت من قبل تخطبت وما كتبش ربي. بقيت نخاف نزيد ما تصدق ليش. المهم الحمد لله راحوا عند بابا وقبل الوالد تاعي بعد متعين بعد متعين باباه حبيب بابا. ها تسمى باباه صح باباك. واليوم رانا مفتحين. العبرة اللي استخلصتها من العلاقة هذه، ماشي لازم تعرفي وتخرجي، ولا ماشي كامل يحوسوا يتمسخروا ويخرجوا فقط. كاين بلاد فاميليا وشبكة التواصل الاجتماعي ماشي فقط لله، وماشي تضيع وقت، هي سلاح ذو حدين، فيها المليح والحاير. وليد الفاميليا اللي يحبك وناويك راه بيبين لك ويجيك، مع انه عشرتنا دامت سنة كاملة تلاقيها نص ساعة، ونسكنوا في نفس الولاية. ويوم ما زدت تلاقيته كانت في وسط عائلتي وعائلته، وكان الشيخ وقرأ لنا الفاتحة. الله يكمل الجميع ويستر من طلب الستر. نحب نقول لك نموت عليك، ومنك استمديت قوتي، وبيك بديت مشروعي، والحمد لله راني نتقدم شوية بعد فشلي في عدة مجالات. ان شاء الله راح نكمل. كل توفيق لك، فانت فخر المرأة الزائرية. شكرا شكرا شكرا حبيبتي، شكرا. ربي يحفظك ويهنيك ان شاء الله. كما قلتي ها هاي كاين قصص جميلة، مش غير واحد يكي يعرف معناها يتمسخروا به في الريزو سوسيو. شكرا شكرا يا حبيبتي، وش حبيت نقول لك، ميرسي على الميساج وعلى الرساله وعلى الشكر وعلى كل حاجه. نقرا رساله اخرى. قالت لك انا كنت ضد زواج، كنت حابه نعيش حياتي، ومام راجلي كان يقول لي ما حتى ما نديها وما تجي في رقبتي. واحد النهار كان عندي عرس نتاع جارتنا، وماما ما كانتش حابه تخليني نروح شحال وانا نحلل فيها باش خلاتني. مشيت حتى شفتو، واش نقول لك، ضروب ما شفتش كيما شفت داك النهار، عجبني بزاف. بغيت نقول لاختي شوفي كي داير بالزين، كي شفتو نورمال ما يخلعش، وانا مانيش عارفه كيفاش كان يبان لي، كان يبان لي مالك. عجبتو حتى هو بعث لي نيميرو مع وحده، عيط له، قعدنا نحكو 15 يوم، وجا خطبني. ما عرفت كيفاش وافقت، وهو تاني قال لي ما عرفتش كيفاش خطبتك. وعشنا قصه حب انا وياه مده عامين وتزوجنا. هنا باش تعرفوا المكتوب لدرك، كي نتفكر كيفاش شفتو داك النهار نقعد نشوك، يا بالك لو كان شفت انسان عادي ما نقبلش، خاطر كنت ضد الزواج. شوفي ربي كي تحبك شو واحد يقول لك الحب اعمى، خايف تشوفي هكا الاحساس، تقول هذاك الطاقه هذيك المكتوب، كلمه المكتوب تشوفي به طريقه اخرى، تشوفي يشوف بطريقه اخرى. شوفوا حتى كي نحبوا بنادم نشوفوه شباب، نشوفوه هايل، نشوفوه يعني ما شاء الله، وربي يهنيكم ما شاء الله، ويجمع كل اثنين متحابين مع بعض. يا رب يا رب يا رب يا رب. وحده قالت لك كي نعرفو نحكي لك ما كاش مشكل اميره. يا رب ان شاء الله يا حبيبتي، ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. قالت لي مازال ما تلاقيت به، صح نتمنى نتزوج واحد يحبني ونحبه ان شاء الله يا الله. الوغ نقراو رساله اخرى. قالت لك بون انا وياه من لا ميم ولايه، قرينا في ولاية خلاف بعيدة 250 كيلومتر. هو كان داير ميديسين وانا او ان اس اونجلي، مي جامي تلاقينا، بورتو نقراو في نفس البلاصة. ها ها ها، واحد النهار لقيتو، عجبتكم ها ها ها بصيك؟ ها ها ها، واحد النهار نفس تلاقينا، واحد النهار لقيتو في الولاية تاعنا، شفتو ايما جو مو سوي دي واو، هاد الراجل اي ترو بو ما شاء الله. جو سوي باسي فاتو واحد 5 mois زدت لقيتو، مي هاد المرة il m'a trop regardé. ابخي ما زدناش لقينا خلاص اكوز جو كورونا. ايا واحد النهار انا نمشي، هو جاني فاس فاس، حبسني وهضر معايا، قال لي صافي لونطون نشوفك وتعجبيني، مي جامي جيتك. ابخي اون سي بارلي، اون اي شانجي نو فيسبوك. مع الاول ما تفهمناش بزاف، vu qu'on a le même caractère têtu et nerveux، mais avec le temps on est devenu inséparable. ربي يحفظكم ويهنيكم، ان شاء الله تروحوا لو دوزيام با اللي هو الزواج ان شاء الله، وتتهناو وتتهناو وتتهناو. خطبنا الاختصار المختصر، قالت لك تعرفت عليه في الفيسبوك بعد عامين تواصل، خطبني الحمد لله. اختصار قصتي طويله، اميره تعجبيني انتي وراجلك وطريقه تحكيكم مع بعض، ديروا فيديو تقول لك كيف تعرفتو، راني ما نسيتش قلتي خطره، حابين ديروا فيديو. بصح صح فطوركم، نوت عليك يا قدوتي حبيبتي، شكرا. لا لا صح، نديرو فيديو لان يعني بزاف حنا حابين نديروه، اللي هو فيديو تاع كيفاش باسكو علاش انا وتوحه كانت قصه حب ومازالها الحمد لله، اللي تعلمنا باسكو عندنا دو كاركتر صعاب، والسنه الاولى كانت صعيبه بزاف باسكو بالكم من الزواج والهكا اون كوبل ومخطوب ماشي كيف كيف، ودوزنا عام صعيب باسكو الكاركتر تاعو حاجه وكاركتر تاعي حاجه، تربى بطريقه تربيت بطريقه، تما كنا دائما نتخاطو نتخاطو سافي غير الاراء تاعنا يتخاطو تاعنا، وعلاش هادي هكا وعلاش انتك فاهمه بهاد العقليه وانا راني فاهمه بهاد العقليه. من بعد تعلمنا كيفاش نتعايشوا مع بعض، كيفاش نفهموا بعضنا، كيفاش وحبينا نبارطاجيو هاد الحاجه اللي تعلمناها وهاد الطريقه، وقلنا ندير لكم فيديو. الو هذه راهي جايه ان شاء الله في اليوتيوب، دوك نعاودو نركزو مع الحكايه تاعنا. نقرا لكم رساله واحده اخرى، قالت لك تعرفت عليه نهار جاي بدل باسمه، كان مجروح في راسو، الباسمو اهه، كان مجروح في راسو وانا حكمني الضحك، قلت له سبحان الله راك مجروح، وين مجروح خويا، وغير كملت له باسمو دار كاسكيطه، قلت له انت تاني هكا حتى خويا، ويماها خدامه معايا. هذه صرات في الخميس، بحد جات يماها قالت لي عجبتي وليدي والله رانا مخطوبين، والان رانا مخطوبين الله يبارك. هذه ضحكت عليه خطبها، هذا ماشي مسوس. هذه فاصلك، عرفتو في الليسي بدينا اونصومبل، ابخي متفهمناش كنا راح نحبسو، نهار اللي كنا راح نحبسو فيه ماتت ماما ربي يرحمها ان شاء الله، ولقيت واقف معايا ما خلانيش دقيقه. هذيك لا بيريود تحبينا بزاف وشفنا باللي نتفاهمو، كنت راح تكون غلطة لو كان حبسنا، رانا كيف كيف 4 ما شاء الله مخطوبين، أجمل إنسان خلقنا وخلق خلقا وخلقا عرفته في حياتي. يا عمري ربي يحفظكم إن شاء الله ويهنيكم وتتزوجوا وتجيبوا درية صالحة إن شاء الله. هل يقفنا صحة فطورك؟ قالت لي صحة فطورك أميرة. ألوغ مون إيستوار أفيك لوم دو ما في إي كوم لي téléfilm de l'après-midi. Je le connais depuis mon enfance. Nos parents sont amis depuis l'âge de 5 ans. Nous savions qu'il y avait une alchimie entre nous, mais jamais personne n'avait fait le pas. On était aussi petits. Les années sont passées et nous n'avons perdu contact pendant 16 ans. Chacun avait fait sa vie, puis je suis venue en France pour finir mes études. Et le destin a fait que nous étions dans la même fac. Nos retrouvailles étaient tellement magiques, c'est comme si on s'était jamais séparés. Depuis, on s'est jamais séparés, alhamdoulilah, nous sommes ensemble depuis 16 ans, 10 ans de mariage, et nous avons deux magnifiques enfants, mashallah, rabbi khalihum. Ya amri, quelle jolie histoire! Rabbi yahfadkoum, yahennikoum, inshallah, wa yahfadlikoum dhurriyyatakoum. يا عمري الحمد لله توك قريت الاستوخ تاعكم. نقراو استوخ واحد اخرى. يا اميره واش نقول لك، هذه بدات هكذا. يا اميره واش نقول لك، كنا 2011 جافي 15 تعرفنا سوغ فيسبوك باغ لانترميديير دان امي اون كومان بيناتنا، وهو في ولايه وانا في اون اوتر ولايه. قعدنا امي حتى 2017، قال لي ما نقدش نكون بعيد عليك، وبدات حكايتنا افون ما يجي يشوفني. بوي تلاقينا فان 2017، ومن تم حنا وحنا اونصوم. بوي سيبارينا واحد الزمان، وانا خطبوني. بوي جي رومبو، ما نجمتش نبعد عليه. بوي ولينا الحمد لله دوكا هو ربح سون كونكور دو ريزيدون، وانا ربحت مون دكتوراه، ورانا فرحانين وما بقاش بزاف. ويجي ان شاء الله لدارنا نيشان ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله تشوفي مون ميساج، ودعي لي ربي يجمعنا في الحلال. بي اس، ربي يخلي لك راجلك وولدك، والله توجور تبيني كو كاين اسبوغ في الدنيا. ميرسي حبيبتي، ربي يحفظك ان شاء الله وربي يجمعكم في الحلال. او هادي قالت لك كنت نمشي برا في الطريق، كان واحد ما صاحبو قال لي ايا روح هادي خلاص رايحه تولي تحبني، وجهبلني حتى مدزو النيميرو. وليت صح نحبو نموت عليه، ودوك عندنا 8 شهور زواج وراني اونسين 5 شهور. ما شاء الله يا عمري. ها ليت بالله مره ماشي هكذاك بركاي اللي تعتمد. اهلا وسهلا اميره، تعرفت عليه وانا كنت في ديبريسيون كبيره، كنت خارجه من غلاسيون تاع خداع، وقف معايا وخرجني من حفره اللي كنت فيها. بعد ما كرهت كل شيء وصمت لي كلش، قعد معايا يوناني ديزاني، وبدا يحبني وخلاني نحبه مالغي كنت كارها كاع رجال. ورانا في 4 10، ربي يخليه لي نحبه يا عمري، ربي يخليه لك ويخليك ليه. وهذه هي وهذه هي الوغ نسمعوا رساله صوتيه. بون سلام، صح فطورك؟ باش نحكي لك. بون انا تلاقيت مع الجي روحي في مام بسكو انا مانيش نفهم. بون كنت انا فاميلتي، وكنت راح تلاقى مع حبيبها لو برومي جور. رحت معاهم، قعدت معاهم. لا دوزيام فوا كي جيت انا قلي معايا صاحبي شوفك وشوفي اوكي، وقعدت نستنى يجي يجي يجي يجي يجي. كنا في جاردان دي سي جا، شفتو او ماي جاد. كي شفتو خلاص هبلت، قلت هذا هو لوم دو ما في ليسانسيال. تاو قعدنا تلاقينا مع ايتو، صح ما كنتش باينه بلي ما كنتش هقول اسكو نكملو ولا ما نكملوش. سنيتو هو يقول لي نورمال. قعدنا رحنا روحنا، وقعدنا نحكي انستغرام معاك هكا، بعدا كلينا كيف كيف. عندنا دوكا قريب عامين، عام و الله يبارك، ربي يهنيكم ان شاء الله، وتتزوجوا وتجيبوا دراري ان شاء الله، وتفرحوا وتعيشوا مهنيين. الوغ رساله واحده اخرى قالت لك انا اللي عرفت راجلي في مكان العمل في ورشه تكوينيه، كان درت كلاسيك، وانا الحاجه اللي كنت نكرهها في حياتي كلاسيك. كي شفته حسيت انه من النوع تاع الرجال اللي نكرههم، ومحال نقدر نتفاهم معاه. بصح الايام اثبتت العكس، وفهمت انه لا علاقه للعقليه مع طريقه اللباس. واليوم عندنا 10 سنين زواج وزوج دراري، بصح الكلاسيك نحيته له يلبسوه غير في المناسبات. يا ربي يحفظكم ان شاء الله. شتي خطرات ستيل تقول يا بعشير بس لا مش كده، بصح العقليه حاجه واحده اخرى. شوفوا راح نسمعوا اطول رساله كواجدي، يلا. السلام عليكم، صحتك الفطور. انا تعرفت على واحد في واحد الويب سايت اسمه مسلمه.com. هذه اختي بروبوزات لي، قالت لي هذه في الالمان، جيت جديدة من البلاد. طلعت اختي قارحت عليا الفكرة، قالت لي تدخلي في هذا الويب سايت تعرفي على واحد، وفيها كاع المسلمين، ما فيهاش كاع واحد كاوري. بون فيها يقول بصح شهية مسلمين. تعرفت انا واحد اسمه مارسيل. مارسيل هذا كان يقول لي كي كان يكتب لي في الميساج، كان يقول لي صح عجبتيني منا معاك مارسيل، واسمي تاع الاسلام سموها عبد الملك، ودخل الاسلام وخاصه واحده عربيه ومن هنا. اوكي تبدلنا السكايب، دينا نشوفوا بعضنا في السكايب، نهضروا نجمعوا. ومن بعد تطورت العلاقه حتى ولينا نحكو بزاف بزاف بزاف صوالح. تعرفت عليها كنت في واحد لا بيريود شغل غير وحدي، جايه جديده من بلاد، اختي تخدم وانا قاعده في الدار وحدي، شغل صدت فيه كل شيء، عمرت فيه الفيد ومن طول بغيته. ومن بعد من سكايب ولينا في الواتساب، ومن بعد ولينا دخلنا في الواتساب صعيب، ولينا 24 hours 7365 in contact like كل يوم. بغيته هو فين يبغاني من وراها تحت الستشهر بالكونتاكت اونلاين جا عندي، بس كان كنت عايشة شوية بعيدة عليه، وهو كان واحد ثمان سوايع بعيدة عليا باللوطو. جا عندي كي هو ود جا خطأ لولا شافني وتعرف مع أختي، ومن بعد راح وعاود رجع خطأ الزوجة خطبني وتزوجنا ديركت. صابني هذا وين نتفكر صابني كانت عندي ديجا أبارتمان، كنت ساكنة وحدي، صاب عندي شغل سايد دافئة كل شي فيها واجد. جا تزوج ناس كان معايا، عشنا نورمال واحد العام، فرحانين زاهين، خرجت دخلت بعد قلت له سيبو انا كرهت من هاد المعيشة، السهرات وخرجت ودخلت قلت له نصلو. هنا تبدأ الحكاية الصح سيربرايز. حطينا السرايات شغل هو راح للدوش وتوضى، وانا ما رحتش ما شفتهش كيف توضى. من بعد انا حطيت السرايات، من بعد قلت لها اوكي نصلو في رحبة. راجل ما عارفش قاعد باش يبدا، وكيف هي يبدا يصلي ولا كيف شي يقول ولا كيف ولا كي يركع شي يقول ولا مش عارفه شي. وانا كنت نهضر مع سكاي، كان يقول لي غير راني في الجامعه، راني نعاون فيها، ماني نصلي، راني نسيق في الجامعه، راني نبنزل، راني نقيك، شغل كل شي كذب. لا من مورا في ذيك الليله كي عرفتها باللي ما عارفش يصلي، بديت نسقسي فيها لي زافو اللي انا كنت نهضر معاك فيهم، وكنت تقولي بلي راك في الجامعه، وكنت تقولي عليه هذا كذب ولا بصح ولا غير باش تحبس تزوج مع وحده عربيه. صحيح ما عارفه بلي كانت عندها حاجه مودرن قالوا يتزوج بالعربيه، ما فهمتش، بغيت نفهم من عنده، ما بغاش كاع يهضر وكشغل صاي، ما بغاش كاع يجاوبني حاجه واحده يقولها لي ما ديريش ستريس. بعد كنا فوتنا واحد السمانه صاي قالها لي بلي انا ما نامن حتى بحاجه، وما كان حتى حاجه نامن بها، وها شكاين وها شكاين نامن بغير بحاجه اسمها علمي. وصاي شغل حنايا كاع مخلوقين، زعما كيما حنا نقولوا حاجه علميه حاجه سيانتيفيك، ولا شغل الانسان شغل حنايا نطفه صاي، هذا ما كان شغل حاجه علميه وصاي، ماهيش حاجه ربانيه. ما يأمنش بهذوك 7 أيام، ما يأمنش باللي يا ربي خلق كل شيء في 7 أيام، ولا الرسول ولا محمد عليه الصلاة والسلام، ولا ما يأمنش قاب هذا. القرآن يقول، كان يقول لي مكتوب غيب بواحد مش عارفة شكون اللي كتبها يا سعيد، ما حسبت قاعد راه منها القرآن. من وراها أميرة، وراها سمانتين قابلتني ديبريسيون، ما وليت لا ناكل لا نشرب لا والو، غضني تاني بضمير. وليت اللي ناكلها حاشاك رجعها، مكاش كان ماكله، الماء نتباوع منه، ما نطيقش ناكله، ما نطيقش نشربه، شغل تاثرت بزاف، حتى اللي مرض. وليت نقول لهم غير دوك نموت نتعاقب، فوت واحد الشهرين وانا متزوجه معها. أميرة حبست الخدمة، لحقتش عليه، ما كانتش صايمة، ما عنديش القدرة باش ندير باش نروح نخدم وباش نخرج، وليت قاعدة غير في الدار غير ننقص ننقص ننقص ننقص ننقص. شوفي من كنت 58 كيلو رجعت 49، من بعد وليت 48، من بعد وانا كنت بلا ورقي في الألمان، ما عنديش باش نفوت، عندي لازم سكانر يدير قريب 700 أورو، ما كانتش عندي. هو سمح فيا تاع بصح في الليل، كنت نبغي هكاك شغل، كي يجيني هذاك التوسويس هذاك تاع باللي باغي نموت، الحمد لله ديزون، نجي لز عندها ونقول لها عنك اني حسسني بلي ماني مش عارفه اني حاسه باغي نموت حاجه كيما هكا. شكان يقولي كان يدمرني، وكان يقول لي نو خليني ذوك غدوة من ذاك نصبح مبكر ولازم نخدم ولازم نواسي. والخدمة اللي أنا دبرتها له، خدم في ستاربكس، وستاربكس الشيف تاعهم بوس تاعهم تونسي، والتونسي هذاك تعرف أختي ومعلمين أنا راضي كما قلت لك جا عندي جديد، ما عندهش كونتاكت. إيه دخلتها في ذيك الخدمة، خدش عليه لازم عليه يخدم خدمة شوية فيها السالري مليح على بال باش يدير لي الوراق، أون فان كونت مدالي لا وراقي لا والو. المهم لا علينا، وانا جاي هذا الشيء فوته ونقول غير نبغي دوك يهديه ربي، دوك يهديه ربي، حتى اللي وصلت مرض. كي مرض بدا اميرا يدمرني برجليه، بدا يدمرني هكا ما يشوفش مان في وجهي، ما وقفش معايا حتى ساعه في مرضي. ومن بعد كشغل ساي يأسوا قاع مني، ما عرفوش قاع شا عندي، على جاتني ديبرسيون، وليت كشغل غي قابضني هذاك القلق، الفزعة هذيك جاية فيا. كي روح نبات عند اختي نوض في الليل نجري، تتسبني باغي نهرب من الباب. مرت اللي وصلت لواحد البوان اللي ساي فقدوا مني قاع الامل، سابوا بغاو يدوني لفرانكفورت باش نجيب سميها لي واحد الورقه باش يهودوني للبلاد. من بعد هو شا قال لهم، قال لهم نو مالي المراه فيها حاجه بسيشيكم، قالها اوكي ندخلوها للبسيشاتر بس تتعالج. انا ما كنتش بحاسه قاع بروحي قاع شا وراني ولا شاني نسمع، ما كنتش قاع انا. ومن بعد رحنا شفنا هذيك البسيشاتري، ومن بعد قلت لهم كان واحد الامي انتي نتاعي الله يرحمه هو اللي كان يقول لهم نو نعطولها فرصة وقت اخرى تروح للطبيب بالك تحس بروحها غاية، روح ندير لها سكانر حاجة. خلص لي السكانر، كي درت السكانر عاد هذه اني فت لابسيشاتري اللي دخلت لها، ومن بعد كنا عاود خرجت منها وفت الاخر كي رحت عند الملجأ الهايم اللي في الالمان، وهذا قفتهم مش بقى نحكيهم بس كان الضرب. ومن بعد هو شاده سمح فيا وخلاني نورمال، ما خلص عليا ما يقولوا بورتون كان يخدم دار شادرت عليه وقاعد شغل، حليت له دار، دبرت له خدمة، بدلت له قاع حياته، القش تاعه ومينيموم ألماني وعيش في الألمان، والقش تاعه كنت فيه ما نقولكش قش حراك، خدش حراك هنا يلبس غير الماركة، قش ما يشعر فاشتهي. وشغل حليت له عيني في بزاف صوالح، وان فانت كنت قاع هاد الصوالح كان يستغلني خاطش عليه كان عايش حياة أمه بزاف كشغل فاني فيها ديبرسيون، بصح جاية ألكوليك تشرب بزاف شراب، وكره منها كره من راجل أمه، بغا كشغل يبدل، وكان خاصو غير هذاك البوش، وصابع فيا أنا ذاك البوش. ومن بعد ديسيديت باش نجبد منه، كده سديت باش نجبد منه. هو شقلي قال لي باللي خصني نروح الأمريكان وخص سامحيني ودك روح الأمريكان ونبدأ نخدم ونواسي ونجي نديك. غفرت له حاجة واخد أخرى، بعد كنا قال لي كشغل سمحت له، بعد قال لي نو، قال لي نحاول نتعرف على الإسلام من جديد ونحاول نواسي. قلت أوكي معليش. راح أميرة خلاني وحدي، فاني عاد خلاني قريب واحد العامين وحدي في الألمان، وحدي وحدي وحدي، وهو في ماريكان. وبعد كي وليت نكومنتي لها في البوست تاعها في الفيسبوك، لافر تاعها سيكريت لافر كتبت لي، قالت لي قريت لي كومنتاك يا مكسيكان جيرل، قالت لي قريت لي كومنت تاعك وغصتيني وامنيني بلي هذاك ما يستاهلكش. كتبت لها في برايفت، قلت لها what are you talking about. ولا لا حكايتك. كتبت لها قالت لي trust me he's never worthy. انا كي قلت لي كي معاك خلعت شغل، بديت نسقسي فيها، بديت نواسي فيها، مبغاتش تهدرني. بعد كنا قالت لي نو يو واز تشيلينغ اون يو، كان يخدع فيك وهاش هدرنا وهاش هدرنا وهاش هدرنا. بعد كي كتبت لي هذيك رفضت قرشي من الألمان، رفضت كل شيء، كل شيء دسيتها في الكراتين، صوالحي قاعدة ضعتهم. تقيت قولي درت كي شغل كل ما زاد، وبديت يقول لي 20 أورو ولا أوكي دي 20 أورو، اللي يقول لي دي 30 أورو ولا أوكي نعطيك 30 أورو، نعطيها لك 30. بعد كل شيء رسلت صوالحي هنا لإسبانيا وكملت قاع قلعت قاع اسمي في أي حاجة فما في الألمان قلعتها ورسلتها هنا في إسبانيا ورحلت. وجيت أنا عايشة في إسبانيا ونسيتها نسيتها نسيتها، بصح هو نذروك مازال يحاول، وهو مازال نذروك الآن عليك يتمنى يتمنى يتمنى يتمنى غير باش يشوفني غير في منامه، ماشي زعما ماشي زعما انا وانا ولا مش عارفه شي، متواضعه الحمد لله، بصح من باب الضمير، من باب الكارما شدرت فيه. خسر البزنس تاعه في اليو اس اي، كملوا له قاعد راهم صايي، ما عندهاش كي على المام جدتها عاوناتها برك كاش قاعد يعاون فيه، ولا addicted to the marijuana. He is now smoking weed like non-stop. تبدل قاعد تبدل، بدا غير ينقص ينقص ينقص، ما كلا سبور لا والو، كشغل شي عند حاجة سيتو. هذه هي حكايتي. There is no love. There is only respect and loyalty. There is no love. I don't believe it. القصة كانت طويلة لكن نشكرها بزاف أنها شاركتنا بها، لأنه كان بزاف بنات على بالي بيدوا العبرة وتتأكدوا أنه الواحد باش يتزوج ما يشهر ككبرك، لازم واحد يعرف يسقسي على ذاك الإنسان، يعرف أصله فصله عائلته، يتعرف عليه، مش لازم تلاقي به زعما نخرج معاه وخرجت ودخلت والناس تقول عليا وش تقول عليا، لا ملي غوشيرش عليه، لونكات عليه، والديك يسقسوا عليه، تعرفي عائلته هذه من اصلها وفصلها. تري تري امبورطون انه الزواج ماشي لعبه، وكاين بزاف ناس دوكا البروبليم ماشي البنات برك اللي ولاو ماتيرياليست، كاين رجال ماتيرياليست. ربي يبعدهم علينا وربي يعرفكم كامل بناس ولاد فاميليا. نحور رساله اخرى قالت انا اللي عرفت راجلي في مكان العمل، غادي قيناها اسمحوا لي. يلا نقراو. تعرفت على زوجي بعد تعليق كتبته في احد المواقع الخاصه بالهندسه المعماريه، عجبني مشروع المعماريه الراحله زها حديد، هو قرا التعليق تاعي عجبه، راسلني عبر الفيسبوك. انا كنت نقرا سنه رابعه هندسه معماريه، هو كمل ويخدم في ابو ظبي. من ثم بدات الحكايه، تواصلنا مده معينه، من بعد انقطعت اخباره، كي هبط للجزائر عطله تواصل معايا عبر الإيميل وقال لي راني حاب نخطب. في 10 أيام كنا خاطبين فتحين، واليوم عندي 8 سنين زواج وزوج أولادي ربي يحفظهم الحمد لله. الحمد لله حبيبتي، ربي إن شاء الله يفرحكم ويرزقكم وكما قلوا يا جماعة كل تنين متحابين. ألو هيا نقرأ رسالة. قالت لك انا تعرفت عليه في 2 أوت 2018، ونشفى على هذاك النهار كنت مقنوطة ونبكي. من بعد دخلت للفيسبوك لقيت لانفيتاسيون، ما على باليش كيفاش اكسبتيت مالغري موالفة ما نسبتيش، وبديت نحكي له، لقيته هو من نفس بلادي. بصح عايشة في فرنسا. المهم ولينا نحكيو مع بعض كل يوم، من بعد ارتحت له، بصح كون أصدقاء برك، بصح كنا أصدقاء برك وحسيتو ناس ملاح. ومن بعد قال لي كيف نحكي مع وحدة ما نعرفهاش، بعتي لي فوتو نشوفك. وبعد محاولات قررت نبعت له الفوتو تاعي، شافني عجبتوش فقال لي تبان تقول لي في عمرك 13 سنة. المهم كل يوم نحكيو، ومن بعد كل مرور أشهر ولا ما يمعني لي باش نبداو علاقة حب، وانا ما كنتش مخممه في هذا الشيء. ونقول له انت اصلا بعيد ما تصلحش، كان ديما يقول لي ما كانش حاجه اسمها بعد ونجيو كل شيء سهل. المهم بعد ما قنعني قبلت، وكل ما يحب يجي كل مره تخرج حاجه، احتاجت الكورونا وزادت كملتها خلاص. لليوم ما شفته ما شافني قدام بعض بعض، وهذا العام الاخير وليت نحس كل سمات، حتى ولينا ما نحكيوش بزاف. هو يقول لي نبعد عليك باش ما نتقلقش، ما نغلفش السلبية تاعي، كل شيء مقفول في وجهنا. ما قري حبنا نحسه حقيقي، وبيناتنا القدر والاحترام. بصح وصلت حتى وين قلت له لازم كل واحد يشوف طريقه وما خرجش علينا. قال لي مزيش قولي هكذا، باسكو البعد برك على هادي تبان لك صامطة، يجي نهار ويتحلو مشاكلي ويسهل ربي ونجي ويتبدل كلش، وانا جامي نخليك وما سنيتش هكا. انا هكاك انا وعدتك، وكي نجي ونبين لك بلي جامي كذبت عليك. دوك انا قريب في 3 سنين وحنا رانا هكا، ما عرفتش واش ندير. ربي يسهل حوالنا ويحقق لنا واش متمنين ان شاء الله، ويجمع كل المتحابين في الحلال ان شاء الله. يا ربي يفرج عليكم ان شاء الله، ويفتح الحدود والناس تقدر تشوف ماليها، والناس تقدر تتعنق وتشم ريحة ماليها. عباكم الحكاية دي طولت بزاف بزاف بزاف، وناس بزاف عندها سنين وسنين ما شافت عائلتها، سي تري ديفيسيل، وتحسوا انه ما عندناش قيمة، انه ما عندناش قيمة. البلدان قاع فتحت ودارت حلول للمواطنين تاعها. يا رب يا رب يا رب هاد العواشر يستجيب لدعائنا، وكل واحد يشوف عائلته يا رب. نروح نقرا رسالة أخرى. عرفته في البيست، كنت رايحة أنا وماما في البيس، كنت رايحة أنا وماما نطلع على وحدة في السبيطار مريضة. ما هي ركبت كان راكب وبلاصة قدامه فارغة، ماما ركبت مع مرأة ركبت معاه، طريق كله هو يحوس يحكي معايا وانا حشمانه. حتى كي قربنا نوصلو قال لي معليش نحكي معاك عجبتيني، حبيت نتعرف بيك. انا وليت نحكي معاه، حتى دو موندا نيميرويا مديتهولو. قعدت معاه 5 شهور، انسان هايل تقيل وزينون متربي. والفنا بعض حتى نهار رحت نتخرج قال لي كي نخرج كونجي نجي نخطب. انا ما امنتش، عمرنا اللي حكينا على الخطبه، وظهر معايا في حلو وليت فاميليا مام باس قصع عليا خطبني وعقدنا. ودرك العرس في 2000، ودرنا العرس في 2017، ودرك عندنا طفل عمره 3 سنوات واني بالحمل. ربي يخليه تاج راسي ويرزق كل وحده باللي يبغى قلبها يا رب. امين امين يا رب العالمين. انا نحكيكم رسالتي قصتي هكا مختصرا، بعد نحكيها لكم ان شاء الله فيديو في يوتيوب مع الزوج هكا، باش نعطيكم لا فيرسون ديالي ولا فيرسون ديالي. دونك حنا تعرفنا، انا تعرفت عليه في فتره اللي كما تقولوا كرهت فيها كامل الرجال، كرهتهم كاع. حسيت كنت نحس هذاك الوقت بلي رجال كاع كذابين، بلي رجال كاع خداعين. هذاك لو مومون اللي تجوزو به، تجي تجوز به 99% من البنات. قلت خلاص دوك نركز على روحي، نركز على حياتي، ندير مشروعي. هذاك وين لونسيت، كنت هذاك وين لونسيت المشروع تاع اميره ليا. وبزاف كانوا عندي بزاف صحابات اللي ما امنوش بالمشروع تاعي، وكانوا عندي بزاف داك الوقت كنت هذيك الانسان اللي عندي بزاف صحابات بزاف صحابات. وبعد بداو يتصفوا، بداو يبانوا الخداعات، بداو يبانوا كذابات، بداو يبانوا الستوتات، بداو يبانوا تاع ضربني وبكى وسبقني وشكا. واش نحكي لكم، ما انتوكا هذاك العام عندي ما تجوزت فيه لكن الواحد يقعد قوي دائما. دونك قلت لكم كانت كاينه وحده كنعرفها، قالت لي بعد الافتتاح تاعي تاع الحانوت شفرها، قالت لي كاين واحد ولاباس بيه. وهذه الطفله كانت شغل شويه ماتيرياليست، شغل وكل زعما هكا واحد عنده طوموبيل شابه ولا تسمى لاباس بيه، هذا هو المفهوم تاعها تاع لاباس بيه. قالت لي وكدا وهايل ونعرفو مليح ومنه. قلت لها ميرسي، قلت لها ماني حاباني نرتبطني نعرفني والو. قالت لي معليش سي ستوبيا اكسبتيه، ابعث لك انفيتاسيون، ديري لي شوز زعما كلي روندات لو سيرفيس. قلت لها ان شاء الله. هادشي هذيك دخلت نكونيكتي ونسيت كاع، بعد كتبت لي سي ستوبيا اكسبتيه. دخلت هكا شت صغيره، شت هكا كان داير صغيره شعرها تاع لابس تونو هذيك تاع فوت باسكو فوت بالر، ومصور هكا في المرايا من بعيد. جبت صورة مثل جايبة شباب الحقيقة. شتاها بداية بعد عدني زيتي بعد اكسبتيت، انا غير اكسبتيت وبعت له ميساج سي با ما شفتش بيان اسكو كتب لي في الميساج ميرسي بور لي بور لاكسبتي ولا كتب لي بونجور ولا نسيت. ان توكا رجعت له صافا صافا الحمد لله الحمد لله. وشتو هذاك الاحساس تاعك تهضروا مع بنادم عندكم السنين وانتم ما تهضروا معاه، دونك هضره تجيب هضره هضره تجيب هضره هضره تجيب هضره، وما حبسناش من الهضره. وانا قليل وين زعما هكا نقصر، انا نقصر ونحكي له ويحكي لي ويحكي له ويحكي له واش دير في حياتك واش دير في حياتك شنو واش لوبجيكتيف في حياتك ولا لا لا لا لا لا. وحنا كان عندنا بابا يطفي لنا المودام، دونك كيم اللي يطفي لهم المودام نبداو يديكم، كان عندنا بابا يطفي لنا المودام. دونك كتبت له قلت له فوالا جو غي با دو كونيكسيون ا دوما. قال لي فهم لي سي طون نيميرو، قلت له اه تأمنوا والله جامي صرات لي. حكيت درت مع واحد ومديت له نيميرو هكا صرات. قلت له داكور، عيط لي في التليفون تيجي تيجي نهضروا نهضروا نهضروا تتكوبا خلاص هذيك الساعة يزيد يعاود لي نهضروا بعد نرقد شغل أقول ألو ألو ألو وأنا مانيش نسمع الكوبي عاود لي نعاود نفطن نرقد والله ماني نزيد عليكم كلمة. حتى قلت له خلاص هذاك راني طفيت غدوة نقصر، وقال لي خلاص غدوة من داك راني في الحانوت شوتينغ تا هكدايا حتى نشوفو جاي طالع طيبة. تلاقينا شفتو قدامي شافني قدامو عجبتو عجبني وقت عجبتو من الأول ما هو كان فان. ومن بعد عجبني وبان لي بويت فاميليا عجبني بزاف عفايس فيه. خرجنا نفطر معاه كيف كيف وبدات قصة الحب تاعنا. وبعد عرفتو على ماما واحد النهار، ماما قلت لها ماما ماما انا ماما كنت نحكي لها كلش من بابا على كل حال. عرفت على ماما قبل قالت ماما قالت لي بان صغير قالت لي باش تاع زواجي بان صغير قالت لي صحيح بان وليد فاميليا. ومن بعد هذيك عرفت هضرت لبابا عليه قلت له فوالا عرفت واحد من هنا. بعد تلاقى بابا هضر مع بابا وخطبنا فوالا. بعد تفاصيل اخرى نعطيها لكم في فيديو في يوتيوب فوالا. وهكذا نكون لحقنا الى نهايه القصه الحلقة لكم القصة الحلقة. يعطيكم الصحة كامل اللي شاركونا القصص تاعهم، ان شاء الله تكونوا خديتوا عبرة، ان شاء الله تكونوا خديتوا هكا فكرة. ونقول لكم نحبكم بزاف وربي يجمعكم باللي تحبوهم ان شاء الله ويرزقكم كامل الحب الطاهر الجميل الحلال. تهلاو في روحكم، تلاقاو في حلقة الجاية ان شاء الله يوم السبت موضوع جديد. اقترحوا عليا مواضيع على الانستغرام وشاركوني قصصكم على الانستغرام. تهلاو في روحكم ونقول لكم سلام.